يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، بحر جودك مليان جود لنا بالغفران، بحر جودك مليان جود لنا بالغفران، جد لي هذا، جد لي هذا الإنسان عبد سوء غزيان، عبد سوء عبد سوء غزيان، من ذنوبي من ذنوبي وحنان، خائف منك غضبان، خائف خائف إنك غضبان، خائف.